لا نزال نعرض لكلام الشيخ زكريا رحمه الله في كلامه حول الإجازات وأنواعها، وكنا قد وصلنا عند قول المصنف: ولم أجد في كافر نقلا بلا بحضرة المزي تترا فعلا، ولم أجد في الحمل أيضا نقلا وهو من المعدوم أولى فعلا، وللخطيب لم أجد من فعلا. قلت: رأيت بعضهم قد سئل مع أبويه فأجاز، ولعل ما أفصح الأسماء فيها إذ فعل. وينبغي البناء على ما ذكروا، هل يعلم الحمل وهذا أظهر؟ يقول الشيخ زكريا رحمه الله: ولم أجد في كافر أي في الإجازة له نقلا، مع تصريحه بصحة سماعه، يعني حال الكفر يصح للكافر أن يتحمل، كما مر بلى، وهذا إضراب، أي نعم قد حدث ذلك، وأن بعض أهل العلم أجاز للكافر نعم بحضرة الحافظ أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي، قال بكسر الميم نسبة للمزة، قرية بدمشق، تترى أي متتابعا فعلى، حيث أجاز أبو عبد الله محمد بن عبد المؤمن، أجاز لمحمد بن عبد السيد ابن الريان حال يهوديته في جملة السامعين. وقوله أجاز لمحمد ابن عبد السيد ابن الريان، هذا يعني اسمه بعد أن أسلم، وإلا فإنه قبل أن يسلم لم يكن هذا اسمه. يقول هنا: إن الإمام المزي حضر أبو عبد الله محمد بن عبد المؤمن، أجاز لمحمد بن عبد السيد بن الريان حال يهوديته في جملة السامعين جميع مروياته، وكتب اسمه في الطبقة، وأقره المزي على ذلك، مما يدل على أن ما كتب كان من باب الإجازة ولم يكن من باب الحضور في حال يهوديته. نعم، هو لما يعني كان يحدث وكان يقرئ وكان يدرس، كان هذا اليهودي يحضر مجلسه، فلما كتبوا السماع لمن حضر كتب له من جملة ذلك. قال: حيث أجاز أبو عبد الله لمحمد بن عبد السيد بن الريان حال يهوديته في جملة السامعين جميع مروياته، وكتب اسمه في الطبقة، قال: وأقره المزي يعني على ذلك. وإذا جاز ذلك في الكافر ففي الفاسق والمبتدع يعني يجوز من باب إيه أو لا. فإذا زال مانع الأداء، إذا نحن عندنا التحمل لا مانع يمنع منه، لكن العبرة بالأداء، متى يجوز لهذا الكافر أو للفاسق أو للمبتدع أو للصغير أو للمجنون، متى يجوز لهم أن يؤدوا؟ يجوز لهم أن يؤدوا إذا كانوا أهلا للأداء. فينبغي أن يفرق بين التحمل وبين. قال: فإذا زال مانع الأداء صح الأداء كالسماع. ولم أجد في إجازة الحمل أيضا نقلا، يعني المتقدمين ما تكلموا في هذا الموضوع، وهو أي جواز الإجازة له وإن لم ينفخ فيه الروح أو لم يعطف على موجود. عندنا الحمل في له حالتين: إما أن يجاز منفرد، كأن يقول أجزت لحمل فلان، أو أن يقال أجزت لفلان وحمله، يعني على سبيل الاستقلال أو على سبيل التبع، على سبيل الاستقلال أو على سبيل التبع. قال: ولم أجد في إجازة الحمل أيضا نقلا، وهو أي جواز الإجازة له وإن لم ينفخ فيه الروح، لأن هذا شأنه شأن المعدوم، أو لم يعطف على موجود من جواز إجازة المعدوم أو لا فعلا، أي من جهة الفعل قياسا على صحة الوصية له. يعني إذا كان نحن أجزنا الإجازة للمعدوم كما جاء ذلك عن الخطيب البغدادي، ورأى أنه يجوز أن يجيز المعدوم. فالقواعد أو فالمنطق يقول إن إجازته للحمل وإن لم ينفخ فيه الروح، أو إجازته للحمل استقلالا بعد أن نفخ فيه الروح، أولى بالجواز من الإجازة للمعدوم. هذا ما أراده بقوله من جواز إجازة المعدوم أولى فعلا، أي من جهة الفعل قياسا على صحة الوصية له، أي يعني للمعدوم. قال: وللخطيب مما يؤيد عدم النقل في الحمل لم أجد من فعله، أي أجاز له، مع أنه ممن يرى صحة الإجازة للمعدوم كما مر. قلت: قد رأيت بعضهم، وهو شيخه الحافظ أبو سعيد العلائي، قد سأله الإذن للحمل مع أبويه فأجاز، لأنه هنا الإجازة جاءت على سبيل التبع ولم تأتي مستقلة، لكن لكونه يراها مطلقا أو يغتفرها تبعا. يعني هذا الذي فعله الإمام أبو سعيد العلائي، إما لأنه يرى رأي الخطيب البغدادي في جواز إجازة المعدوم ولذلك أجاز المعدوم أو أجاز الحمل، أو أنه لما كان الطلب تبعا لأبويه فأجاز له ولأبويه، وكانت إجازته له على سبيل التبع. هذا معنى قوله لكونه يراها مطلقة أن يغتفرها تبعا. ولكن قد يقال لعله، وهذا اعتذار لطيف للخطيب للعلائي ولمن صار على منهجه. المعلوم من المعلوم أنه في طلب الإجازة أحيانا يتقدم عدد من الناس يطلبون الإجازة من شيخ. الأولى يعني المفروض أن الشيخ عندما تطلب منه الإجازة يسأل من فلان ومن فلان ليتعرفهم حتى يجيزهم، يتعرفهم ثم يجيزهم. لكن أحيانا ترفع له أسماء مكتوبة ولا يتعرف، ما يسأل، ويقول أجزت لهؤلاء. أحيانا هذه الأسماء التي تكتب له فيها الصغير وفيها الحمل وفيها الطفل، فقد يكون فيها الفاسق وفيها المبتدع، فكونه لم يتصفح الأسماء ولم يطابق الأسماء على الموجودين على سبيل أنه أجاز للجملة. وسبق نحن أن أشرنا إلى مثل هذه الصورة، واعتبرها العلماء من باب إجازة المعين في المعين، لأن هذه الورقة قد حصرت أسماءهم، فلما كانوا يخضعون لوصف حاصر وهو وجودهم في هذه الورقة أو في هذه الصحيفة، يعني جازت الإجازة لهم إما على سبيل الأعيان أو على سبيل الجملة. يقول: لعل الحافظ العلائي عندما أجاز للحمل كان إجازته للحمل لأن اسمه مدرج ضمن الأسماء المقدمة له، فهو لما لم يتصفح هذه الأسماء ولما لم يتيقن من عددهم ولم يطابق أسماءهم بمن ذكر، لذلك أجاز هذا الحملة. ولو أنه تصفح وتتبع لما كان يعني حصل منه ذلك. فهذا قد يكون من باب الاعتذار للعلاء، ولكن هذا الاعتذار على سبيل الاحتمال، يعني هذا الاحتمال ليس بأقل أو بأكثر من الاحتمال السابق، وهو أن الإمام العلائي اغتفر ذلك على سبيل التبع. نحن سبق أن تكلمنا عن هذه القضية وقلنا إن الإجازة درجات، ومن ضمنها الإجازة للشخص ولأولاده ومن سيولد له. تكون الإجازة للشخص ولمن ولأولاده ومن سيولد له على سبيل التبع، وهذه تعتبر من باب الإجازة إجازة المعين. لكن هل تكون الإجازة في المعين أو تكون في غير المعين؟ قلنا أن الصحيح أن تكون في المعين، أما إذا كانت في غير المعين أو إذا كانت معلقة بما يصح أو ما إلى ذلك، هذا كله يعني مر بنا. فما ستسأل عنه إن كانت هذه الإجازة إجازته للمعدوم على سبيل التبع، فكثير من أهل العلم أجاز ذلك، وإن كان ابن الصلاح لا يرى ذلك، لكن الخطيب البغدادي هو أول أو أكثر من رأى هذا النوع من الإجازة. قال إذا كانت في معين فتصح بأن يقول أجزت فلان ولأولاده ومن سيولد له، رواية مثلا كتاب صحيح البخاري، فيكون لهذا الطفل الذي لا يزال طفلا أو لهذا الحمل الموجود في البطن أو لمن سيولد إذا ولد له حق رواية صحيح البخاري تبعا لحق أبيه ولحق جده الذي حمل والذي أذن له في رواية هذا الكتاب المعين. إذا سمع من الشيخ، السماع وحده كافي، هو أداة التحمل، وهذا أقوى درجات التحمل، يروي ما سمعه، لكن ليس له أن يروي غير ما سمع. ونحن الآن نتكلم في باب الإجازة، وهي إعطاء حق لرواية ما لم يسمع. قال لكن قد يقال لعله، أي لعله يعني العلاء، ما أصفح، أي ما تصفح بمعنى نظر الأسماء التي فيها، أي في الاستجازة حتى يعلم هل فيها حمل أو لا. ولذلك لما أجازهم وكان فيها حمل نقل الناس عنه أنه ممن يجيز الإجازة للحمل. إذ فعل، أي حين أجاز بناء على ما مر من صحة الإجازة بدون تصحف، إلا أن الغالب أن المحدثين لا يجيزون الإجازة إلا بعد نظر الأسماء المسؤول، بعد نظر أسماء المسؤول لهم يعني الإجازة، كما هو المشاهد، أي كما هو حال العلماء. يعني الأصل أن الإنسان إذا أراد أن يجيز وقدمت له أسماء عليه أن يطابق هذه الأسماء على الموجودين، وبعض أهل العلم لا يرى ذلك ضروريا، يقول ما دام الكتاب وما دام الصحيفة حصرت أسماءهم فهذا كاف. ولذلك لما فعل العلاء هذا الأمر دون أن يتصفح، كان من ضمن من طلبت لهم الإجازة حمل، فهل الحافظ العلاء علم بأنه حمل وأجاز؟ فعندئذ نقول إن العلاء يجيز الإجازة، يرى الإجازة للحمل، أو أن العلاء لم يتصفح فيكون ذلك بغفلة منه، أو أنه رحمه الله اطلع ومع ذلك أجاز، فيكون ذلك من باب أنه يرى الإجازة للحمل تبعا لأبيه أو لمن له اتصال به. هذه الاحتمالات التي أوردها فيما فعله العلاء. قال وينبغي البناء، قال بالقصر للوزن، أي بناء صحة الإجازة للحمل على ما ذكروا أي الفقهاء، هل يعلم الحمل، أي يعامل معاملة المعلوم؟ فإن قلنا يعلم صحة الإجازة، وإن قلنا لا فهي كالوصية للمعدوم. وقد مر بنا أن الفقهاء لا يرون الوصية للمعدوم، لكن إن كان المعدوم على سبيل التبع فذلك جائز، مثل أن يقول أوقفت هذا البيت على فلان ولنسله من بعده، لكن لو قال أوقفت هذا البيت على نسل فلان ولم يكن موجودا فهذا الوقف لا يصح لأنه وقف على معدوم. هذا ما أراد الإشارة إليه بقوله هنا وينبغي البناء على ما ذكروا أي الفقهاء. هل يعلم الحمل أي هل تعامل إجازة الحمل معاملة المعلوم أو معاملة المعدوم؟ فإن قلنا إن الحمل معلوم فيعامل معاملة المعلوم وعندئذ تصح الإجازة له، وإن قلنا إنه معدوم فلا يصح الإجازة له قياسا على الوصية، فكما أن الوصية لا تصح لمعدوم كذلك الإجازة لا تصح لمعدوم. قال فكالوصية للمعدوم، وهذا ما ذكر من البناء وكون الحمل يعلم أظهر يعني هذا الرأي أولى من ما ذهب إليه الخطيب البغدادي من الجواز المطلق، أظهر وعليه فالإجازة لمن ذكر هنا كالسماع لا يشترط فيها الأهلية عند التحمل، فلا يشترط أن يكون المتحمل للإجازة أهلا مثل السماع، فيصح سماع المجنون والصبي والكافر والفاسق لكن ليس لهم أن يؤدوا إلا إذا ثبتت أهليتهم. قال لا يشترط فيها الأهلية عند التحمل بها، وهذا هو الرأي الذي رجحه في حال الوصية للمعدوم وللحمل. ثم قال والثامن من أنواع الإجازة الإذن أي الإجازة بما سيحمله الشيخ المجيز ليرويه المجاز له بعد أن يتحمله المجيز، يعني أن يطلع الشيخ المجاز يطلع غيره ويعلم غيره بأن له إجازة في كتاب في رواية كتاب كذا، هل هذا الإعلام يكفي في إعطائه حق الإجازة أو لا؟ قال والثامن من أنواع الإجازة الإذن أي الإجازة بما سيحمله الشيخ المجيز ليرويه المجاز له بعد أن يتحمله المجيز، يطلعه على أنه ستكون له رواية أو سيروي كتاب كذا، فهل هذا الاطلاع وهل هذا الإذن يكفي في إثبات الإجازة أو لا؟ قال والصحيح ما صوبه القاضي عياض والنووي أننا نبطله، يعني هذا لا تصح به الإجازة، كما نبطل توكيل من وكل ببيع ما سيملكه. قال ولأن الإجازة في حكم الإخبار بالمجاز جملة فلا تصح بما لم يثبت للسابق كما مر، فلا يخبر بما لا خبر عنده منه، ولم يفرق بين عطفه على ما تحمله كأجزت لك ما رويته وما سأرويه، أو أنه يقول له أجزت لك ما سأرويه. هنا قضية التبع لا أثر لها، نحن سبق أن جعلنا للتبعية أثر في الإجازات العادية، كأن يقول أجزت لك ولمن يولد لك ولأولادك ولأولاد أولادك، ورخصنا بذلك لأن الإجازة لهؤلاء على سبيل التبع. لكن أن يأتي شخص ويقول أجزت لك أن تروي ما سأتحمله عن فلان، فإن هذا تعليق على أمر لم يقع، ولذلك الفقهاء على أن هذا النوع من الإجازة لا يصح، سواء كان ابتداء كأن يقول أجزت لك أن تروي ما سأتحمله عن فلان، أو كان على سبيل التبع كأن يقول أجزت لك أن تروي ما تحملته عن فلان وما سأتحمله عن فلان. فالنوع الثاني الإجازة المعلقة هذه الإجازة التي ستبنى على المستقبل قال لا تصح. هذا معنى قوله ولم يفرقوا بين عطفه على ما تحمله كأجزت لك ما رويته وما سأرويه وعدم عطفه عليه. قال وبعض عصري القاضي عياض, يعني وبعض الفقهاء والعلماء الذين عاصروا القاضي عياض كما حكاه هو عنهم قد بذله, أي قد أعطى هذا النوع من الرواية وأذن لمن استجازه أن يروي عنه ما سيتحمله, أي أعطى من سأله الإذن كذلك ما سأله. ووجه بأن شرط الرواية أكثر ما يعتبر عند الأداء عند التحمل. يقول ولكن القاضي أبو الوليد يونس بن مغيث القرطبي لم يجب من سأله كذلك, يعني هذا القاضي سأله بعض الناس أن يأذن لهم فيما سيتحمله من شيوخه فلم يأذن لهم كذلك بل امتنع من إجابته فلا تصح الإجازة به. قال وعليه يتعين, يعني هذا القول كما قال ابن الصلاح كغيره, على من يريد أن يروي عن شيخ بالإجازة أن يعلم أن ما يرويه عنه مما تحمله شيخه قبل إجازته, أما أن يتحمل شيء على أن الشيخ سيتحمله أو أما أن يأخذ حق الرواية من شيخه على شيء سيتحمله هذا الذي لا يقره ابن الصلاح وغيره. ولذلك يقول عليه يتعين كما قال ابن الصلاح كغيره, على من يريد أن يروي عن شيخ بالإجازة أن يعلم أن ما يرويه عنه مما تحمله شيخه قبل إجازته له. ومثله ما يتجدد للمجيز بعدها من نظم وتأليف, يعني لو أن الشيخ بعد أن أجاز ألف كتبا جديدة هل الإجازة التي تحملها الطالب تكون كافية في رواية ما استجد؟ الجواب لا, لأن هذا عندما أعطاه الإجازة لم يكن هذا الشيء موجود, هو ما أعطاه إجازة عليه. لما يقول له أجزتك في أن تروي مؤلفات والإجازة كانت مثلا في سنة 1418 ثم إن الشيخ في سنة 1420 ألف كتابا جديدا, فهل يحق لهذا التلميذ أن يروي هذا الكتاب الجديد بالإجازة الماضية؟ هذا معنى المسألة. يقول لا ما يروي لأنه ما تحملها, ما الإجازة لا تشملها. هذه مثل الصورة التي نحن كنا نتكلم عنها, وهي أن تلميذا جاء إلى شيخ فقال له أجزتك مروياتي وما سأتحمله من إجازات أو من روايات عن فلان. قلنا إن هذا لا يصح, الذي عليه الجمهور أنه لا يصح, لأن وإن كان هذا التلميذ سيروي هذه الكتب بعد أن يتحمل الشيخ, فكذلك ما يستحدثه الشيخ من مؤلفات ومن منظومات وما إلى ذلك بعد أن يجيز ليس للطالب أن يرويها بتلك الإجازة, بل عليه أن يأخذ لها إجازة جديدة. نعم, أنت لا يزال يعني في ذهنك خلط مختلط بين السماع وبين الإجازة. الإنسان التلميذ لو جلس عند شيخ وسمع منه حديث له أن يرويه سواء الشيخ أجازه أو لم يجزه ما دام سمع. إحنا الآن ما نتكلم عن هذه الصورة, وهذه هي التي يحمل عليها قوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. لكن الآن مثلا عالم موجود في مكة أو موجود في المدينة وأنت لم تسمع منه, لكن تعرف أن هذا العالم له روايات كتب, يروي الموطأ, يروي المسند, يروي البخاري, يروي كثير من الكتب, هل لك أن تروي عنه دون أن تسمع أو لا؟ طبعا لا يجوز لك أن تروي عنه دون أن تسمع. ففقهاء والعلماء بعد أن استقرت الكتب والتآليف ووجدت الفهارس وأصبح الناس ينقلون الكتب بالإجازة يقولون خير وسيلة لأن تروي عن هذا الشيخ أن تطلب منه الإجازة. وطلب الإجازة معناه أنك تطلب منه أن يروي لك على سبيل الإجمال، يأذن لك بالرواية عنه على سبيل الإجمال. هذه الإجازة هي التي نتكلم عنها نحن الآن. عرفنا أن الإجازة العلماء متفقون عليها، وأن هناك صور منها تصح بها الإجازة وهناك صور لا تصح بها الإجازة. من هذه الصور الإجازة للمجهول، كان يقول أجزت لبعض الناس أن يروا بعض كتبي، فهذه إجازة مجهول في مجهول لا تصح. من القضايا التي نناقشها اليوم، لو أن تلميذا جاء للشيخ وقال له أجزني، فقال له أجزتك مروياتي وحصرها كتاب فلان وكتاب فلان ومؤلف فلان وما إلى ذلك، لكن قال له إني على مثلا موعد سألتقي بالشيخ الفلاني وسيجيزني مؤلفاته وأنا أجيزك أن ترويها من الآن، هل تصح هذه الإجازة أو لا؟ هنا محل النزاع. الجمهور على أنها لا تصح لأنها إجازة لشيء مستقبل يحتمل وقوع، يعني حدوثه ويحتمل، لكن بعض أهل العلم يقول من عاصر القاضي عياض أجازها. نظرته أن هذا التلميذ لن يروي عن الشيخ إلا بعد أن يحصل على تلك الإجازة التي وعد بها، فهو إذن العبرة ليست بحال التحمل وإنما العبرة بحال الإيه؟ بحال الأداء. فما دام هذا التلميذ لن يرويها إلا بعد أن يتحملها الشيخ فتصح، لكن ابن الصلاح وغيره قالوا لا تصح. قال وأما أن يقول أي الشيخ أجزته ما صح لي أي حال الإجازة أو سيصح من مسموعاتي أي وما يصح عنده بعدها أني أرويه لي فصحيح، وإن كان المجيز لا يعرف أنه يرويه وقتها وقد عمله الدارقطني قال بالإسكان وسواه من الحفاظ، وله أن يروي عنه ما صح عنده وقتها. عرفت الجواب؟ أو بعدها أنه تحمله قبلها، فالشيخ إن جمع بين صح ويصح كما تقرر، يعني إذا قال لك الشيخ أروي عني ما صح وما سيصح فعليك أن تتأكد عند الرواية أن ما ترويه قد صح عن الشيخ، سواء تحمله قبل أن يأذن لك أو تحمله بعد الإذن. أو حذف قال يصح، يعني إذا كان الشيخ في قوله هنا أن يروي عنه ما صح عنده وقتها أو بعدها أنه تحمله قبلها، فالشيخ إن جمع بين صح ويصح كما تقرر. أو حذف يصح كأن قال أروي عني ما صح، جاز الكل أي ما صح حال الإجازة وما يصح بعدها حيثما زائدة. عرف أي الراوي حال الأداء أنه مما تحمله الشيخ قبل الإجازة والمراد بما صح فيما إذا حذف يصح، كأن يقول أروي عني ما صح لا ما يصح، فعندئذ على الطالب أن يلتزم برواية ما ثبت عنده صحته. قوله والمراد بما صح فيما إذا حذف يصح ما صح حال الأداء إلى حال الإجازة، فارقت هذه بنوعيها ما قبلها بأن الشيخ ثم لم يروي بعد وهنا روى، يعني عندنا نحن الصورة الماضية أن يقول التلميذ أن يقول الشيخ للتلميذ أجزتك فيما رويت عن فلان وفلان وفلان وفيما سأروي عن فلان، وفي الصورة الثانية أن يقول الشيخ للتلميذ أجزتك فيما صح وما يصح من رواياتي. قبلنا الصورة الثانية وقلنا إنها إجازة صحيحة، لأن التلميذ عندما يروي يكون قد تأكد من صحة رواية الشيخ ومن صحة إجازة الشيخ. أما الصورة الأولى وهي أجزتك فيما رويت وما سأروي، لما كان هذه الإجازة قائمة على شيء مستقبلي قد لا يصح وقد لا يتمكن الشيخ منه لم نجزه، لأنه قد يؤدي إلى رواية ما لم يأذن به الشيخ أو ما ليس للشيخ فيه حق. لذلك يقول هنا ينبغي أن نلاحظ الفرق بين الصورتين، صورة أجزتك فيما صح وما يصح من رواية لا يعني أني لم أتحمله أو سأتحمله، وإنما معناه أني متحمل للكل، لكن المسألة تتوقف على ثبوت ذلك أو عدم ثبوته، بخلاف الرواية رواية ما تحملته وما سأتحمله، لأن هنا في لم يفرق بين ما ثبتت فيه حق الرواية وما لم يثبت فيه حق الرواية بقوله. وأما أن يقول أي الشيخ أجزته ما صح له أي حال الإجازة أو سيصح من مسموعاتي أي وما يصح عنده بعدها أني أرويه لي فصحيح، أي فهذا النوع من الإجازة صحيح، وإن كان المجيز لا يعرف أنه يرويه وقتها، وقد عمله الدارقطني وسواه من الحفاظ، وله أن يروي عنه ما صح عنده وقتها أو بعدها، يعني ما صح عنده بعد الإجازة أنه تحمله قبلها. فالشيخ إن جمع بين صح ويصح كما تقرر أو حذف يصح جاز الكل، إن قال له أروي ما صح عني، فكلمة ما صح عني تغني عن كلمة ما يصح، لأن التلميذ لن يقدم على الرواية إلا إذا تأكد من تحمل الشيخ، أي ما صح حال الإجازة وما يصح بعدها، حيث ما زائدة عرف أي الراوي أو عرف أي الراوي حال الأداء أنه مما تحمله الشيخ قبل الإجازة، والمراد بما صح فيما إذا حذف يصح ما صح حال الأداء لا حال الإجازة، لأن العبرة إنما هي بالأداء وليست بالإيه بالتحمل. قال فارقت هذه بنوعيها ما قبلها بأن الشيخ ثم لم يروي بعد، يعني فيما سيتحمله، وهنا روى لكنه قد يكون غير عالم بما رواه فيحيل الأمر فيه على ثبوته عند المجاز له، أو سيصح من مسموعاتي أي وما يصح عنده بعدها أني أرويه لي. ظاهر العبارة هنا إذا قال الشيخ أجزته ما صح لي أي حال الإجازة، أو يصح من مسموعاتي، أو أي وما يصح عنده بعدها أني أرويه. ما دام أني أرويه فهذه الإجازة صحيحة. قوله أن أرويه لي أو أني أرويه لي، الذي يظهر لي والله أعلم أن المراد به بهذا الكلام يعني لك أيها الطالب أن تروي عني كل ما صح أني أرويه، وأن لي فيه حق الرواية، وأن لي فيه حق الرواية، هذا لعله هو المراد. ثم قال: والتاسع من أنواع الإجازة الإذن، أي الإجازة بما أجيز لشيخه المجيز، كقوله أجزت لك مجازاتي، أو رواية ما أجيز لي، واختلف فيه فقيل لن يجوز ذلك. وإن عطف على الإذن بمسموع يعني أجزت لك مسموعاتي وما أجيز لي، ولكنه رد حتى قال ابن الصلاح إنه قول من لا يعتد به من المتأخرين، وقيل إن عطف على ما ذكر جاز وإلا فلا، يعني أجزت لك مروياتي أو أجزت لك مسموعاتي من كذا وكذا وكذا وما أجيز لي. والصحيح الذي عليه العمل الاعتماد عليه، أي على الإذن بما أجيز مطلقا، ولا يشبه منع الوكيل التوكيل بغير إذن الموكل، لأن الحق ثم لموكله، فإنه ولأن الحق ثم لموكله فإنه ينفذ عزله له بخلافه هنا، إذ الإجازة مختصة بالمجاز له، فإنه لو رجع المجيز عنها لم ينفذ يعني رجوعه. الصورة هذه وهي آخر صور الإجازة أن يقول الشيخ أجزت لك أن تروي عني مسموعاتي وما أجيز لي، هل تصح هذه الإجازة ولا لا؟ يقول إن ابن الصلاح قال لا تصح، وهذا خاصة في قوله ما أجيز لي، لأن هذا كأنه من باب المجهول، وكأنه من باب إجازة المجهول. لكن يقول الشيخ العراقي الصحيح أن مثل هذا النوع جائز، لأنه كل الذي يحتاج أن التلميذ يتحقق أن هذا من إجازات شيخه أو لا، فإذا تبين له أنه من إجازاته جاز له أن يرويه، فكأن هذا من باب إجازة المعين في المعين. بعضهم قال هذه المسألة ينبغي أن تقاس على مسألة الوكيل، هل للوكيل أن يوكل غيره أو لا؟ طبعا المسألة تتوقف هل له إذن في التوكيل أو ليس له إذن، فإن كان ليس له إذن فليس له أن يوكل، لكن عادة الإجازة فيها إذن، لأن الشيخ عندما يأذن لك بالرواية الغرض من ذلك أنك ترويها أو تنقل هذا الإذن لمن بعدك. وقد مر بنا فيما مضى أن من العلماء من روى بالإجازة لثلاثة طبقات، وبعضهم لكم؟ لخمسة طبقات. فمن قال إنه لا يصح قاسها على الوكيل، فقال كما أن الوكيل ليس له أن يوكل فكذلك ليس للمجاز أن يجيز. ولذلك قال الحافظ العراقي لا، المسألة قياس مع الفارق، لأن الوكيل ليس له أن يوكل إلا بإذن، وأما المجيز فقد أخذ حق الإذن وبالتالي له أن يجيز. هذا معنى قوله هنا: والصحيح الذي عليه العمل الاعتماد عليه، أي على الإذن بما أجيز مطلقا، ولا يشبه منع الوكيل التوكيل بغير إذن الموكل، لأن الحق ثم لموكله، ولذلك فإنه ينفذ عزله له بخلافه هنا، بمجرد إعطاء الإذن ليس له أن يرجع فيه، بخلافه هنا إذ الإجازة مختصة بالمجاز له، فإنه لو رجع المجيز عنها لم ينفذ يعني ذلك الرجوع. وقد جوزه النقاد منهم الحافظ أبو نعيم الأصبهاني فقال الإجازة على الإجازة قوية جائزة، وكذا جوزه أبو العباس أحمد بن عقدة بضم العين الكوفي، وكذلك الدارقطني، هذا معنى قوله والدارقطني وغيرهما. ونصر قال وهو الفقيه الزاهد ابن إبراهيم المقدسي بعده، أي بعد الدارقطني، يعني أجازه. قال بعده والى، أي تابع ثلاثا من الأجائز، يعني من الإجازات بإجازة. قال محمد بن طاهر سمعته ببيت المقدس يروي بالإجازة عن الإجازة، وربما تابع بين ثلاث منها. قال الناظم قد رأيت من والى بأكثر من ثلاث، فمنهم من والى بأربع، ومنهم من والى بخمس ممن يعتمد عليه من الأئمة، كالحافظ أبي محمد عبد الكريم الحلبي، فإنه روى في تاريخ مصر له عن عبد الغني بن سعيد الأزدي بخمس أجائز متوالية، وروى شيخنا في أمالي بست، كل ذلك يدل على أن الإجازة من تحمل بالإجازة له أن يجيز، وأن من قال أجزت لك مروياتي وإجازاتي هذه الإجازة إيه؟ صحيحة. قال وينبغي، يقول وجوبا لمن يريد الرواية بتلك، يعني بالإجازة، تأمل كيفية الإجازة، أي إجازة شيخ شيخه لشيخه، هل هي مثلا مسموعاتي، هل هي مروياتي، هل هي مجازاتي، لأن معرفة لفظ الشيخ المجيز يتوقف عليها صحة الإجازة أو عدمها. فمن قال مثلا أجزت لك ما صح من مروياتي أو ما صح من مسموعاتي، ليس لك أنت أيها الطالب أن تروي عنه ما لم يصح، لأن الشيخ قيد إجازته بما صح. ومن قال لك أجزت لك مروياتي، ليس لك أن تروي عنه مجازاته، لأن المجازات أعم من الإيه؟ من المرويات، وهكذا. فعلينا أن نتأكد وأن نتثبت وأن نعرف عبارة الشيخ التي استخدمها. قال وينبغي وجوبا لمن يريد الرواية بذلك تأمل كيفية الإجازة، أي إجازة شيخ شيخه لشيخه، وكذا إجازة من فوقه لمن يليه، ومقتضاها حتى لا يروي بها ما لم يندرج تحتها. فربما قيد بعض المجيزين بما سمعه أو بما حدث به من مسموعاته أو بما صح عند المجاز له أو نحوها فلا يتعداه. فحيث شيخ شيخه أجاز، أي أجاز شيخه بلفظ أجزته ما لدي ما صح لديه، أي عند شيخه المجاز له فقط، لم يخطأ. قال بالبناء للمفعول من خطأ خطوا، أي ليس للمجيز أن يتعدى ذلك. إذا مشى، أي لم يتعدى الراوي ما صح عند شيخه منه، فلا يجوز له أن يروي مسموعاته، ولا يجوز له أن يروي مروياته، ولا يجوز له أن يروي مجازاته، ما دام قد قيد الشيخ الإجازة بما صح، أي من مروي المجيز له فقط، حتى لو صح شيء من مرويه عند الراوي لم يطلع عليه شيخه المجاز له، أو اطلع عليه لكنه لم يصح عنده، لا تسوغ له روايته بالإجازة. وقال بعضهم ينبغي أن تسوغ له، لأن صحة ذلك قد وجدت، فلا فرق بين صحته عند شيخه وغيره، يعني هذا من باب أن ذلك ملحق بما صح. ثم يقول لفظ الإجازة، أي بيانه وشرطها، كيف يستخدمها؟ هل كلمة أجزتك متعدية أو لازمة؟ طبعا هذا الكلام نحن درسناه في كتاب الشيخ العراقي، لكن الآن نريد أن نتتبع ما قاله الشيخ زكريا. يقول في المجيز والمجاز له، ما اللفظ الذي يستخدمه؟ فلفظ أجزته مسموعاتي أو أجزته مروياتي متعديا بنفسه مع إضمار لفظ الرواية أو نحوه. ابن فارس وهو أبو الحسين أحمد ابن فارس اللغوي، قد نقله أي نقل تعديه بنفسه في كتبه التي ألفها، ومنه كتاب معجم مقاييس اللغة ومفصل اللغة وغيرها من الكتب التي اشتغل فيها ابن فارس. يقول: قال: معنى الإجازة في كلام العرب مأخوذ من جواز الماء الذي يسقاه المال من الماشية والحرث، يقال منه: استجزت فلانا فأجازني. إذا سقاك ماء لأرضك أو ماشيتك. كذلك طالب العلم يسأل العالم أن يجيزه علمه فيجيزه إياه،